أربعة، حد السرقة. تعريف السرقة: السرقة لغة أخذ ما ليس له أخذه خفية، واصطلاحا أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. حكم السرقة وحدها: السرقة من الكبائر، وقد اتفقت كلمة العلماء على تحريمها، وحدها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. واحد، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. اثنان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ثلاثة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. أربعة، وعن عائشة رضي الله عنهم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. خمسة، وقد أجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران. حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده من ضروريات التعايش الآمن وبناء العمران المطمئن، صيانة الأموال والمحافظة عليها، فكان من حكمة الله ورحمته بعباده أن فرض العقوبة الرادعة لكل سارق يفسد على الناس معاشهم ويخل بأمنهم على أموالهم، ففرض عقوبة قطع اليد من السارق، وجاء في نص صريح محكم وتنزيل يتلى، فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وفي هذه الآية جماع القول بالحكمة: جزاء بما كسبا نكالا من الله، فبين سبحانه أن القطع هو الحكم المطابق لمجازاة السارق لا نقص ولا شطط، فلم يجعل عقوبته الجلد فيكون جزاء ناقصا عن مقابلة الجرم، ولم يجعله إعداما للنفس فيكون فيه مجاوزة لما يستحقه الجرم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد، ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل، فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ أموالهم. وقال أيضا: ولم يشرع في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدالته، لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه. وقال أيضا: إن المقصود هو الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحا، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. ثم إن في حد السرقة معنى آخر، وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرا كما يقتضيه اسمها، ولهذا يقولون: فلان ينظر إلى فلان مسارقة، إذا كان ينظر إليه نظرا خفيا لا يريد أن يفطن له، والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه فيؤخذ به، ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء. واليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران، ولهذا يقال وصلت جناح فلان إذا رأيته يسير منفردا فانضممت إليه لتصحبه، فعوقب السارق بقطع اليد قصا لجناحه وتسهيلا لأخذه أن عاود السرقة. فإذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص أحد الجناحين ضعيفا في العدو، ثم تقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفا في عدوه فلا يكاد يفوت الطالب، ثم تقطع يده الأخرى في الثالث ورجله الأخرى في الرابعة فيبقى لحما على وضم. فيستريح ويريح. شبهات حول قطع يد السارق وردها. قال العلامة بكر أبو زيد رفع الله قدره في كتابه القيم الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ما نصه: أورد ابن القيم رحمه الله تعالى التساؤل المشهور من نفات القياس والحكم والتعليل بوجود التفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين، وفي هذا ذكر إيرادهم في السرقة وكشف عنها بما لا يدع لقاء المقالة. ونفات القياس إنما أوردوا هذا وأمثاله لفك شرعية القياس للقدح في حكم السرقة، فحاشاهم بل هم مؤمنون بحكم الله ودينه وشرعه، ولا يعتريهم في ذلك شك ولا يساورهم فيه وهم. أما في عصرنا فهذه الإيرادات ونحوها هي النافذة الموهومة التي نفث منها المستشرقون وأذنابهم بإلقاء الشبه وتكوين الشكوك لا في هذا الحد أي قطع السارق فحسب، بل ليتدرجوا بالرعاع من أولاد المسلمين الغرباء عن إسلامهم إلى ترك الإسلام جملة وتفصيلا. ولكن نقول بكل ثبات وأن لهم أن يتم ذلك، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وابن القيم رحمه الله تعالى في مباحث هذا كأنما أعطى رحمه الله تعالى نسخة من شبه المستشرقين فكر عليها بالنقد والرفض حتى أصبحت أثرا بعد عين، بل ولا أثر. لهذا فإنني أورد هذه الإيرادات على لسان مورد الشبه والاعتراض ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الاعتراض الأول أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق. نعى ابن القيم على المتباكين على هؤلاء اللصوص الذين يقولون أن القطع شر محض على المقطوع، فقال: السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. فليس في عقوبة هذا الصائل خير محض وحكمة وإحسان إلى العبيد، وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي، فالشر ما قام به من تلك العقوبة، وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة. فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه، وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم الملك العدل. فلا تناقض حكمته فلا تناقض حكمته رحمته، بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم، فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته. ولا تلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله أن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء، فلا فرق أصلا، وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة. وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفيلا بالرد على هذه المقالة وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنها، كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن، ونزه سبحانه نفسه عنه، فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته وإلهيته، لا إله إلا هو تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان، فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار واستهجنته أعظم الاستهجان. وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقوبة والانتقام، كما إذا جاء من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه، فإن الفطر والعقول تابى استحسان هذا وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة، وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق ولظهرت مناقضة الحكمة، كما قال الشاعر نعمة الله لا تعاب ولكن ربما استقبحت على أقوام. هذا ما قرره ابن القيم بحماس متدفق ضد هذا الاعتراض المريض، المتلخص أن في هذه العقوبة حماية للمجتمع من ضرر هذه الجريمة، واهتماما بتهذيب المجرم وتطهيره مع إبداء كمال المناسبة بين الجريمة والعقاب. ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر ما أوضحه الأستاذ عبد الكريم زيدان في تفنيد هذا الاعتراض ونقده، فقال أما صيرورة المقطوع عالة على المجتمع فهذا إذا كان صحيحا فمن الصحيح أيضا أن يقال أن صيرورة المقطوع عالة على المجتمع وقد انكف إجرامه خير له وللمجتمع من أن يبقى مجرما سليما اليدين ينال كسبه من السحت الحرام. أما الاستعاضة عن القطع بالحبس مع التربية والتوجيه، فرد على هذا أن الطواف على السجون وعد نزلائها يرينا أنهم بازدياد دائم، فما ردعت السجون عن جريمة السرقة إلا قليلا، بل أن السجن أصبح مكانا أمينا للسراق يتواجدون فيه ويلتقون ويتبادلون خبراتهم في عالم السرقة والإجرام. أما قطع اليد فإنها كفيلة بقطع دابر السرقة أو تقليلها إلى حد كبير جدا، والتاريخ خير شاهد على ما نقول، فإن هذه العقوبة آتت أكلها وثمرتها للناس فعاشوا بأمان من السرقة والسراق. الاعتراض الثاني: كيف يكون القطع لمن سرق 3 دراهم دون مختلس 1000 دينار أو منتهبها أو غاصبها؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك: هذا من تمام حكمة الشارع، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرقة الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأة من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يقاتلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. ومدار الدفع من ابن القيم لهذا الاعتراض هو توفر الحرز في السرقة، وهو غاية ما يملكه الناس من الاحتراز مع اختفاء السارق، وهذا المعنى لا يوجد في كل من المنتهب والمختلس والغاصب على ما أوضحه رحمه الله تعالى. الاعتراض الثالث: التفاوت بين دية اليد إذا جنى عليها فإن ديتها 500 دينار، وبين عقوبتها بالقطع إذا سرق فإن نصاب السرقة الموجب للقطع 3 دراهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك: وأما قطع اليد في 0.25 دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، فقطعها في 0.25 دينار حفظا للأموال، وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانة. وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في 0.25 دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار. فجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. وضمنه الناظم قوله: يد ب500 عسجد وديت لكنها قطعت في 0.25 دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال، فانظر حكمة الباري. وروى أن الشافعي رحمه الله تعالى أجاب بقوله: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: كل المعر عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. لا تقتحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لم تقدح بأشعار. فقيمة اليد 0.25 من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار. ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا جنى عليها وبين نصاب القطع إذا جنت هو عين الحكمة والعدل والصيانة لأبدان الناس وأموالهم. وهذا الاعتراض الآثم أورده جماعة من العلماء، ولكن لا يخرجون في جوابهم عما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو نقد جلي مبناه على التفاوت العظيم بين الجنايتين. وممن أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي لسان الميزان، وقال: قال السلفي: إن كان المعري قال هذا الشعر معتقدا معناه فالنار مأواه، وليس له في الإسلام نصيب. حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار. وابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقد هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر ربع دينار، زيادة منه في نقد مقالة المعري وأضرابه، فيقول: وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك، فلا بد من ضابط. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار. وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه له، بما يثبت حد السرقة يثبت حد السرقة ويجب الحد بأحد أمرين: واحد، البينة، وهي أن يشهد رجلان عدلان مسلمان حران أمام القاضي بأن فلانا سرق كذا، وعلى هذا إجمع الأمة. اثنان، الإقرار بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق، وقد اختلف أهل العلم في عدد الإقرار على قولين: الأول لا بد من إقراره مرتين، وهو مذهب الحنابلة وحجتهم: واحد، حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت، أي ما أظنك. قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وانظر الإغواء والحديث ضعيف. قالوا: فلم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. اثنان، أن هذا قضاء علي رضي الله عنه، فعن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني سرقت، فرده فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه. قال عبد الرحمن: فرأيت يده في عنقه معلقة. ثلاثة، ولأنه يتضمن إتلافا في حد، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا، ولأنه أحد حجتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة. الثاني يكفي إقرار مرة واحدة، وبه قال عطاء والثوري، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وحجته: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتكرار الإقرار، وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت. اثنان، ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرير، فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي. ثلاثة، ولأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفي به كما في القصاص وحد القذف. قلت: أما حديث أبي أمية المخزومي فهو ضعيف، والذي يترجح لي أنه يكفي مرة، لكن يستحب للقاضي ألا يتسرع في إقامة الحد وأن يراجعه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقضاء علي رضي الله عنه ولما فيه من الاحتياط والتثبت في إقامة الحد، والله أعلم. 3. هل يثبت الحد باليمين المردودة؟ إذا ادعى شخص على آخر سرقة نصاب فأنكر المدعي عليه السرقة، فطلب المدعي منه أن يحلف لإثبات براءته فنكل أي امتنع عن اليمين، ردت اليمين على المدعي، فإن حلف أن المدعي عليه سرق ما ادعاه فليثبت الحد بهذه اليمين؟ قولان. فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو مقابل الأصح عند الشافعية، إلى أن المال المسروق يثبت بهذه اليمين المردودة، لكن لا يقام الحد إلا بالإقرار أو البينة، لأن القطع في السرقة حق الله تعالى وهو لا يثبت إلا بهما. وقال الشافعية في الأصح عندهم تثبت السرقة بيمين المدعي المردودة ويقام الحد، ومقابل الأصح عند الشافعية والمعتمد في المذهب لأنه نص الشافعي في الأم. 4. هل يثبت الحد بالقرائن؟ جمهور الفقهاء على أن حد السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة، ويرى بعضهم جواز ثبوت السرقة ومن ثم إقامة الحد وضمان المال بالقرائن. والأمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة باعتبارها من السياسة الشرعية التي تخرج الحق من الظالم الفاجر. قال ابن القيم رحمه الله: لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا تتطرق إليه شبه انتهى. واستدل رحمه الله بقصة يوسف عليه السلام وإخوته، إذ قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه الآيات. قال فيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه، بل هو بمنزلة إقراره وهو أقوى من البينة، وغاية البينة أن يستفاد منها الظن، وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين انتهى. شروط وجوب قطع السارق: للسرقة أركان 4، السارق والمسروق منه والمال المسروق وطريقة الأخذ. ولا يجب حد السرقة إلا بتوفر شروط تتعلق بكل ركن من هذه الأركان، وإليك أهم هذه الشروط وما يتعلق بها من مناقشات. أولا، شروط تعتبر في السارق. يشترط في السارق حتى يستوجب حد السرقة ما يلي: 1 و2، التكليف والاختيار، فلا يحد غير المكلف كالمجنون والصغير، فإذا سرق الصغير أدب. وكذلك لا يحد المكره الذي لا اختيار له، وقد تقدمت أدلة هذين الشرطين مرارا. 3. القصد، بمعنى أن يكون عالما بتحريم السرقة وأنه يأخذ مالا مملوكا لغيره دون علم مالكه وإرادته، وأن تنصرف نيته إلى تملكه. 4. انتفاء الشبهة، بمعنى ألا يكون للسارق شبهة في المال المسروق، فإن الحد يدرأ بالشبهة. ومن الشبهات التي يذكرها العلماء في هذا الباب ما يلي: ألف، أن يسرق من شيء له فيه حق، وهذا له صور منها: 1، سرقة الوالد من مال ولده، فهذه شبهة دارئة للحد في قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، فلا يقطع عندهم الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنه أخذ ما يحق له أخذه. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. صحيح بمجموع الطرق، وانظر الإغواء. واللام في قوله لأبيك للتمليك، ففي هذا شبهة الانبساط بين الأب وابنه، فلا يجوز قطع من أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالا له مضافا إليه. قال الشافعي: وكذلك الأجداد والجدات كيف كانوا، لا قطع عليهم فيما سرقوه من مال من تليه ولادتهم. وخالف ابن حزم فقال: يقطع الوالد كغيره إذا سرق من مال ابنه لعموم آية القطع. وجاب عن الحديث بأنه منسوخ بآيات المواريث وغيرها. قال: ولا يخالف أحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذ من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه فلا شيء عليهما، فإنما أخذا حقهما، وإنما الكلام فيهما إذا أخذ ما لا حاجة بهما إليه، إذا أخذ ما لا حاجة بهما إليه إما سرا وإما جهرا. انتهى مختصرا. قلت: الحق أن الحديث مقصور على سببه وليس له عموم، لا أنه منسوخ، لإجماع العلماء على أن الولد يرث مع أبيه، بل ويكون نصيبه أحيانا أكبر من أبيه، فصح أن للولد مالا ولأبيه مالا. ومع هذا فقول الجمهور بدرء الحد عن الوالد إذا سرق من مال ولده أقوى، لأنه لا يقاد به فلم يقطع به من باب الأولى. وإنما أتى ابن حزم من جهة أنه لا يقول بقياس الأولى، والله أعلم. اثنان: سرقة الولد من والده. ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا قطع على الولد ولا على البنت فيما سرقاه من مال الوالدين أو الأجداد أو الجدات، لأن الابن يتبسط في مال والديه عادة. وذهب مالك وأبو ثور وابن حزم إلى أنه يقطع عملا بظاهر الآية، وهو عام لا مخصص له. قلت: لا ينبغي أن يطلق الحكم هنا، فمتى كان الانبساط للابن في مال الأب لم يقطع بأخذه، ومتى كان محجوبا عنه قطع، والله أعلم. ثلاثة: سرقة الأقارب بعضهم من بعض. ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، لأن دخول بعضهم على بعض دون إذن عادة يعتبر شبهة تسقط الحد، ولأن قطع أحدهم بسبب سرقته من الآخر يفضي إلى قطع الرحم وهو حرام. أما من سرق من ذي رحم غير محرم كابن العم أو بنت العم وابن العمة أو بنت العمة وابن الخال أو بنت الخال وابن الخالة أو بنت الخالة، فيقام عليه حد السرقة عندهم، لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض عادة. وأما الجمهور ومعهم ابن حزم فذهبوا إلى أن سرقة الأقارب بعضهم من بعض ليست شبهة تدرئ الحد عن السارق، ولهذا أوجبوا القطع على من سرق من مال ذي رحم محرما أو غير محرم. قلت: وهو الصواب لعموم آية القطع، ولا دليل على تخصيصها بغير الأقارب. أربعة: سرقة أحد الزوجين من الآخر. ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر، وكانت السرقة من حرز قد اشترك في سكناه لاختلال شرط الحرز وللانبساط بينهما في الأموال عادة، ولأن بينهما سببا يوجب التوارث بغير حجب. أما إذا كانت السرقة من حرز لم يشترك في سكناه أو اشترك في سكناه ولكن أحدهما منع من الآخر مالا أو حجبه عنه، فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول لا قطع على واحد منهما، وهو قول أبي حنيفة وقول عند الشافعية، والرواية الراجحة عند الحنابلة قالوا وذلك لما بين الزوجين من الانبساط في الأموال عادة ودلالة، وقياسا على الأصول والفروع، ولأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب. واستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قالوا فكلاهما كالمودع والمأذون له في الدخول، فلا يقطع بسرقته منه. الثاني يقطع الزوج دون زوجته، وهو قول للشافعية، فيقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته ما هو محرز عنه، ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ولو كان محرزا عنها. قالوا لأن الزوجة تستحق النفقة على زوجها، فصار لها شبهة تدرأ عنها الحد. وربما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها على مال زوجها تأخذ ما يكفيها وولدها، فهي مؤتمنة عليه كالمستودع بخلاف الزوج. فقد قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الثالث يجب الحد على السارق منهما لمال الآخر، وهو مذهب المالكية والراجح عند الشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم لعموم آية السرقة، ولأن الحرز هنا تام، وربما لا يبسط أحدهما للآخر في ماله، فأشبه سرقة الأجنبي. وأما استدلال الأولين بحديث كلكم راع فقد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله فقال وهو أعظم حجة عليهم، لأنه عليه السلام أخبر أن كل من ذكرنا راع فيما ذكر وأنهم فيما ذكر وأنهم مسؤولون عما استرعوا من ذلك، فإذ هم مسؤولون عن ذلك فبيقين يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة والخيانة فيما استودعوه وأسلم إليهم، وأنهم في ذلك إن لم يكونوا كالأجنبيين والأباعد، ومن لم يسترعي فهم بلا شك أشد إثما وأعظم جرما وأسوأ حالة من الأجنبيين، فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما على الأجنبيين ولا بد. وأما قولهم إن كليهما كالمودع وكالمأذون له في الدخول فأعظم حجة عليهم، لأنهم لا يختلفون أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده لكن من مال لمودع آخر في حجزه، وأن المأذون له في الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول عليه الإذن له في الدخول لوجب القطع عليهما عندهم بلا خلاف، فيلزمهم بهذا التشبيه البديع بالضد ألا يسقط القطع عن الزوجين فيما سرق أحدهما من الآخر إلا فيما اؤتمن عليه ولم يحرز منه. انتهى. وأما استدلال من فرق بين سرقة الزوج وسرقة الزوجة بحديث هند بنت عتبة، فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها ولا على أكثر من حقها، فلها ما أخذت بالحق وعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة. قلت: والذي يظهر ألا يطرد حكم واحد، بل في كل قضية بما يناسبها على نحو ما ذكرته في سرقة الابن من مال والده، والله أعلم. 5. سرقة الشريك من مال الشركة. فذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على الشريك إذا سرق من مال الشركة، لأن للسارق حقا في هذا المال، فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم درأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق الخمس، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس، والمراد بالخمس خمس الغنيمة. وقال المالكية: يقطع إن تحقق شرطان، أحدهما أن يكون المال في غير الحرز المشترك، والآخر أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا. وعند الشافعية قول آخر أنه يقطع لأنه لا حق للشريك في نصيب شريكه، فإن أخذا زائدا على حقه أي نصيبه بمقدار النصاب قطع، وهو مذهب ابن حزم وهو الأقرب. 6. السرقة من بيت المال أو الغنيمة. ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على من سرق من بيت المال إذا كان السارق مسلما غنيا كان أو فقيرا، لأن لكل مسلم حقا في بيت المال، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه كما لو سرق من مال له فيه شركة. وقد استدل لهم بما جاء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: إن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه ألا قطع عليه لأن له فيه نصيبا. ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم، وانظر الإغواء. وعن عبيد بن الأبرس أن عليا بن أبي طالب أتي برجل قد سرق من الخمس مغفرا فلم يقطعه علي وقال إن له فيه نصيبا. ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم والبيهقي، وانظر الإغواء. وذهب المالكية وهو المرجوح عند الشافعية إلى أنه يقطع لعموم نص الآية، وضعف الشبهة لأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له فيه بعينه ولا حق له فيه قبل حاجته. ووافقهم ابن حزم على قاعدته في أن من أخذ فوق نصيبه يقطع إذا كان نصابا. وأما الشافعية ففرقوا بين كون المال محرزا لطائفة هو أو أحد أصوله أو فروعه منها فلا قطع لوجود الشبهة، وبين أن يكون المال محرزا لطائفة ليس منها فيقطع. 7. سرقة العبد من مال سيده. ذهب عامة أهل العلم إلى أن العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده لقضاء جماعة من السلف بذلك. فعن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ما سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله فإنه ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وعن عمرو بن شرحبيل قال جاء معقل المزني إلى عبد الله أي ابن مسعود فقال غلامي سرق قبائي فأقطعه. قال عبد الله لا مالك بعضه في بعض. وقد ذكر ابن قدامة طرفا من القضايا بنحو هذا عن السلف ثم قال وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفها أحد فتكون إجماعا، وهذا يخص عموم الآية، ولأن هذا إجماع من أهل العلم لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في عصرهم أحد، فلا يجوز خلافه بقول من بعضهم بقول من بعدهم، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول أحد من التابعين. انتهى. 8. السرقة من مال المدين. اختلف الفقهاء في وجوب الحد على الدائن إذا سرق من مال مدينه على النحو الآتي: ألف إن كان المدين غنيا غير جاحد للدين، أو كان الدين مؤجلا لم يحل أجله. فقال المالكية والشافعية والحنابلة يقام عليه الحد إذا كان المسروق نصابا، إذ لا شبهة له في الأخذ ما دام الوصول إليه ميسورا. وأما الحنفية فلا يقام عليه الحد عندهم، على كل حال ما دام المسروق من جنس الدين. باء إن كان المدين جاحدا للدين أو مماطلا فسرق مقدار حقه فقالوا جميعا لا يقام عليه الحد. جيم فإن أخذ أكثر من حقه أي دينه بما يبلغ نصابا فقال المالكية يقطع لتعديه بأخذ ما ليس من حقه، وكذا قال ابن حزم إلا أنه استثنى ما إذا لم يصل إلى حقه إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع، وعليه أن يرد الزائد. وقال الشافعية والحنابلة لا يقطع لأن المال لم يبقى محرزا عنه ما دام قد أبيح له الدخول لاستيفاء حقه، لكن قيده الحنابلة بأن يكون أخذ الزائد من نفس المكان الذي فيه المال، فإن أخذ الزائد من غير الحرز فإن أخذ الزائد من غير الحرز الذي فيه ماله وجب القطع لعدم الشبهة. باء شبهة اضرار السارق أو حاجته. فالاضطرار شبهة تدرأ الحد، والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه، فمن سرق ليرد جوعا أو عطشا مهلكا فلا عقاب عليه، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولعموم قوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم. والحاجة أقل من الضرورة، فهي كل حالة يترتب عليها حرج شديد وضيق بين، ولذا فإنها تصلح شبهة لدرء الحد، ولكنها لا تمنع الضمان والتعزير. من أجل ذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة عام المجاعة، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تقطع في عذق ولا في لا تقطع في عذق ولا في عام السنة. ضعيف أخرجه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى وانظر الإغواء. وفي قصة غلمة حاطب ابن أبي بلتعة حين سرقوا ناقة رجل من مزينة وأتي بهم إلى عمر معترفين، ثم قال عمر أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك، يعني عبد الرحمن بن حاطب. ثم قال: يا مزني، بكم أريد منك ناقتك؟ قال: 400. قال عمر: اذهب فأعطه 800. إسناده منقطع. أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإسقاط القطع عن السارق في عام الجماع في عام المجاعة هو محض القياس ومقتضى قواعد الشريعة، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجانا على الخلاف في ذلك. والصحيح وجوب بذله مجانا لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فدرئا. نعم، إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع، انتهى. جيم: شبهة قول السارق: هذا ملكي. هذه من الشبه التي يقررها جماعة من العلماء، منهم الشافعية والحنابلة، ويسميه الشافعي السارق الظريف، وابن القيم رحمه الله تعالى يندد بذلك ويبطل هذه الشبهة، ويرى أنها من الحيل المحرمة لإبطال حد السرقة، فيقول: الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا ملكي وهذه داري وصاحبها عبدي، من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع. ونحن نقول: معاذ الله أن يجعل في فطر الناس وعقولهم قبول مثل هذا الهذيان البارد المناقض للعقول والمصالح، فضلا عن أن يشرع لهم قبوله. وكيف يظن بالله وشرعه ظن السوء أنه شرع رد الحق بالباطل الذي يقطع كل أحد ببطلانه، وبالبهتان الذي يجزم كل حاضر ببهتانه؟ ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة بالزور والكذب مقبولا في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو سياسة أحد من الناس؟ ومن له مسكة من عقل وإن بلى بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه بدعوى هذا البهت والزور. ويا الله ويا للعقول، أيعجز سارق قط عن التكلم بهذا البهتان ويتخلص من قطع اليد؟ فما معنى شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه بهذا الزور والبهتان؟ وقال أيضا في معرض بيانه لبطلان الحيل: ويا الله ويا لله العجب، كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس، وكلما أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكي، والدار التي دخلتها داري، والرجل الذي دخلت داره عبدي، قال أرباب الحيل، فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك. فهل تأتي بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة، فضلا عن شريعة نبي من الأنبياء، فضلا عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم؟ انتهى. ثانيا: شروط تعتبر في المسروق منه. 1- أن يكون المسروق منه معلوما ويطالب بماله، فيدرأ الحد عن السارق عند الجمهور خلافا للمالكية إذا كان المسروق منه مجهولا بأن ثبتت السرقة ولم يعرف من هو صاحب المال المسروق، لأن إقامة الحد تتوقف على دعوى المالك أو من في حكمه ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة، غير أن هذا لا يمنع من حبس السارق حتى يحضر من له حق الخصومة ويدعي ملكية المال. فائدة: ذاب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهي المذهب إلى أنه يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق منه بماله، لحديث صفوان بن أمية أنه قدم المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ بينما ذهب مالك، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، إلى أنه لا تشترط المطالبة لعموم الآية، إذ ليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله وهو متعقب، بحديث صفوان وهو مخصص لعموم الآية. اثنان: أن يكون له يد صحيحة على المسروق، أن يكون المسروق منه مالكا للمسروق أو وكيلا لمالكه أو مودعا أو مستعيرا أو دائنا مرتهنا أو مستأجرا ونحو ذلك، لأن هؤلاء ينوبون عن المالك في حفظ المال وإحرازه، فإذا لم يكن للمسروق منه يد صحيحة على المال كان يكون غاصبا له أو سارقا، فذهب الحنابلة والشافعية في الراجح عندهم إلى أنه لا يقام عليه الحد، لأن من يأخذ من يد أخرى فكأنه وجد مالا ضائعا فأخذه، وقال المالكية يقام عليه الحد لأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له فيه، لأن يد المالك لهذا المال لا تزال باقية عليه رغم سرقته أو غصبه، وهو قول مرجوح للشافعية. وفرق الحنفية بين السارق من الغاصب فيقطع، لأن يده يد ضمان فهي يد صحيحة، وبين السارق من السارق فلا يقطع لأن يده ليست يد مالك ولا يد أمانة ولا يد ضمان فلا تكون صحيحة. قلت: والأظهر أنه يقام عليه الحد ما دام في حرز غيره، ولا دليل على اعتبار صحة يده عليه من عدمها، والله أعلم. ثلاثة: أن يكون المسروق منه معصوم الدم بأن يكون مسلما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، الحديث، أو ذميا، فيحد السارق المسلم أو الذمي إذا سرق الذمي عند جمهور الفقهاء. وأما إذا كان المسروق منه حربيا فلا يقام الحد على السارق المسلم أو الذمي باتفاق الفقهاء، لأن مال الحربي هدر بالنسبة لهما، وأما مال المستأمن فقال الحنفية عدا زفر والشافعية لا يقام الحد على المسلم إذا سرق من ماله، لأن في ماله شبهة الإباحة باعتبار أنه من دار الحرب. وقال المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية: مال المستأمن معصوم، فإذا سرق منه مسلم أو ذمي أقيم عليه الحد. ثالثا: شروط تعتبر في المال المسروق. واحد: أن يكون مالا متقوما أي محترما شرعا، فلو سرق ما لا قيمة له في نظر الشرع كالخنزير والخمر والميتة وآلات اللهو والكتب المحرمة والصليب والصنم فلا قطع عليه عند عامة الفقهاء. ويحسن هاهنا التنبيه على الفوائد التالية: ألف، يرى المالكية وأبو يوسف من الحنفية أن من سرق آنية فيها خمر وكانت قيمة الآنية بدون الخمر تبلغ النصاب أقيم عليه الحد، وكذلك لو سرق صليبا يبلغ النصاب عند أبي يوسف وابن حزم. باء، يرى الشافعية أن من سرق آلات اللهو أو آنية الذهب والفضة أو الصنم أو الصليب أو الكتب غير المحترمة شرعا يقام عليه الحد إذا بلغت قيمة ما سرق نصابا بعد كسره أو إفساده. وكذلك قال المالكية وقيدوه بأن يكسره داخل الحرز. وأما الحنابلة فلا يقطع وإن بلغت بعد إتلافها نصابا، لأنها تعين على المعصية فكان له الحق في أخذها وكسرها، وفي ذلك شبهة تدرأ الحد. لكن لو كان على هذه الآلات حلية تبلغ نصابا ففي إقامة الحد بسرقتها عندهم روايتان: ألف، إذا سرق خمرا من ذمي، فقال أبو حنيفة ومالك والثوري لا قطع عليه ولكن يغرم لها مثلها، وقال الشافعي وأحمد وأصحابهما لا قطع عليه في ذلك ولا ضمان، وانتصر له ابن حزم وهو الأقوى. باء، يرى ابن حزم أن من سرق ميتة فإنه يقطع، قال لأن جلدها باق على ملك صاحبها يدبغه فينتفع به ويبيعه. جيم، هل يقطع من سرق إنسانا حرا؟ ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن من سرق إنسانا حرا فلا يقام عليه الحد سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأنه سرق ما ليس بمال، حتى لو كان يرتدي ثيابا غالية الثمن أو يحمل حلية تساوي نصابا، لأن ذلك تابع للصبي. وعند الحنابلة رواية أنه إن قصد بسرقته المال قطع. وذهب الحسن البصري والشعبي ومالك وإسحاق وابن حزم إلى أن من سرق الحر يقطع، لما يروى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. باطل، أخرجه الدار قطني وضعفه والبيهقي، وقال الألباني في الإرواء موضوع. وأما العبد الصغير الذي لا يفهم فإن سارقه سارق مال فعليه القطع بلا خلاف بين أهل العلم. فإذا كان مميزا فإن بعضهم قد أسقط القطع عن سارقه، لأنه لولا أنه أطاعه ما أمكنه سرقته. قال ابن حزم وهذا لا ينبغي أن يطلق إطلاقا، لأنه من الممكن أن يسرقه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو متغلبا عليه متهددا بالقتل فلا يقدر على الامتناع، فإذا كان كذلك فهي سرقة صحيحة قد تمت منه فيقطع بنص القرآن. دال، هل يشترط في المال المسروق ألا يتسارع إليه الفساد؟ أسقط الحنفية خلافا للجمهور القطع في سرقة ما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم أو الثمار والفواكه الرطبة. وأما إذا كانت الثمار يابسة وآواها الجرين ففيها القطع. ومدار هذا الخلاف هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجني فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. حسن. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. فرأى الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارقي الثمار من الشجرة لأنه يسرع إليه الفساد لرطوبته، وأوجبه على سارقي من الجرين ليبسه بحيث لا يتسارع إليه الفساد، فجعلوه أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وأما الجمهور فمدار التعليل عندهم على الحرز المكاني لا على اليبس والرطوبة، وهو الصحيح ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاه من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها. ففي رواية النسائي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن. حسن. أخرجه النسائي. ها هل يقطع سارق المصحف؟ ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن سارق المصحف لا يقطع، لأن له فيه حق التعليم، لأنه ليس له منعه عمن احتاج إليه. وذهب مالك والشافعي وبعض الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية والظاهرية إلى أنه يقطع إذا بلغت قيمته نصابا، لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال. ورد ابن حزم على شبهة الحنفية بأن حق التعليم في التلقين فقط لا في المصحف، إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع، وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرآن تدريسا وتحفيظا، وهكذا كان جميع الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد أنه لم يكن هناك مصحف. فبطل قولهم إن للسارق حقا في المصحف، وصح أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد، إذ لا ضرورة بأحد إليه، فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف كانت عليه حلية أو لم تكن، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكذلك القول في كتب العلم النافعة، والله أعلم. اثنان: أن يبلغ المسروق نصابا. المراد بالنصاب هنا الحد الأدنى الذي لو سرق أقل منه لم يقطع، وإذا سرقه قطع. وقد ذاب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة الحد إلا إذا بلغ المال المسروق نصابا، لكنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذا النصاب اختلافا كبيرا على ما يقرب من 20 مذهبا. وأشهر هذه المذاهب 4: الأول: لا يقطع إلا في دينار أو 10 دراهم. الدينار نقد من الذهب كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل 4.25 جراما، والدرهم نقد من الفضة كان وزنه في الدول الإسلامية يعادل 2.975 جراما 975 أي من الواحد. الأول: لا يقطع إلا في دينار أو 10 دراهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول عطاء، واحتجوا بما يلي: واحد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا قطع فيما دون 10 دراهم ضعيف، أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني بسند ضعيف وله ألفاظ. وفي لفظ لا تقطع يد السارق فيما دون 8 المجن. وقد اختلفوا في تحديد 8 المجن، فمنهم من قدره ب3 دراهم، ومنهم من قدره ب4، ومنهم من قدره ب5، ومنهم من قدره ب10. فرأى الحنفية أن الأخذ بالأكثر أولى، لأن في الأقل احتمالا يورث شبهة تدرأ الحد. 2 حديث ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم، إسناده ضعيف. أخرجه أبو داود وله عند النسائي شاهد مرسل، وأجيب بأنه لا دلالة فيه على أنه لا يقطع في بما دونه. 2 النصاب الذي يجب القطع بسرقته ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما قيمته 3 دراهم من غيرهما، بمعنى أن كل واحد من الذهب والفضة معتبر بنفسه، فإذا كان المسروق من غير الذهب أو الفضة قوم بالدراهم أي الفضة، فإن بلغت قيمته 3 دراهم ولم تبلغ ربع دينار أقيم الحد، وإن بلغت قيمته ربع دينار ولم تبلغ 3 دراهم فلا حد، أي أن الأصل على هذا القول الفضة، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وبه قال إسحاق ويحكى عن الليث وأبي ثور. واحتجوا بما يلي: 1 حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. 2 حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فأخذوا بحديث عائشة فيما إذا كان المسروق من الذهب، وبحديث ابن عمر فيما إذا كان المسروق فضة أو شيئا غير الذهب والفضة، وأيدوا هذا بما روي عن بعضهم بما روي عن بعض الصحابة. 3 فعن أنس أن سارقا سرق مجنا ما يسوغني أنه لي ب3 دراهم أو ما يساوي 3 دراهم، فقطعه أبو بكر. 4 وعن عمرة قالت أتي عثمان برجل قد سرق أترجة، فأمر بها عثمان فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع يده. 3 النصاب ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك، بمعنى أن الأصل في التقويم الذهب، فلا يقام الحد على من يسرق 3 دراهم أو ما قيمته 3 دراهم إذا قلت قيمتها عن ربع دينار، وهذا مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الفقهاء 7 وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن المنذر. وحجته: 1 حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قالوا: وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد، وهو صريح في الحصر، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها. 2 أن حديث عائشة قد روي بلفظ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، قالت: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. ضعيف بهذا اللفظ، أخرجه أحمد والبيهقي وانظر الإغواء. قلت: وهو ضعيف بهذا اللفظ. 3 أن المعول عليه في القيمة الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نقل الخطابي استدلالا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، بأن السقاك القديمة كان يكتب فيها 10 دراهم، أي وزن 7 مثاقيل، فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها. الرابع يقطع في القليل والكثير إلا الذهب، فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وهو مذهب أبي محمد بن حزم، ووافقه على القطع في القليل والكثير الحسن وبعض أصحاب الشافعي، واحتجوا لهذا بما يلي: 1. عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا وهو يشمل القليل والكثير. 2. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا وهو نص جلي على أنه لا حد فيما يجب القطع فيه في السرقة، فتقطع كل ما له قيمة قلت أو كثرت، وأما الشيء التافه الذي لا قيمة له أصلا فلا قطع فيه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو جحفة، ترس أو حجفة، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. ثم استثنى ابن حزم من هذا العموم الذهب، فإذا كان المسروق ذهبا فقط فإنه يقطع إذا كان ربع دينار فصاعدا، لحديث عائشة في ذلك. ويبقى ما دون الذهب من المسروقات عنده يقطع في كثيرها وقليلها. الراجح مما تقدم والذي يترجح لي أن أقرب هذه الأقوال الثاني والثالث، لكن جعل النصاب مقدرا بالذهب ربع دينار، أي يساوي 1.625 جرام من الجرام الثاني، أقوى لما تقدم من أدلة الشافعية، ولأن الأشياء والعملات الورقية المتداولة في هذه الأزمان قيمتها مقدرة بالذهب، والله أعلم. ويبقى الجواب عن حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فقيل المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فصاعدا، وكذا الحبل. وقيل المعتبر قيمة النصاب وقت السرقة، المعتبر قيمة النصاب وقت السرقة. اتفقت المذاهب الأربعة على أن المعتبر قيمة النصاب وقت إخراجه من الحرز، فإن كانت قيمة المسروق تقل عن النصاب حين السرقة ثم زادت حتى بلغته بعد إخراجه من الحرز فلا يقام الحد. أما إن كانت قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز نصابا ثم نقصت بعد ذلك، فقال المالكية والشافعية والحنابلة يقام الحد سواء، أكان النقص في عين المسروق بأن هلك بعضه في يد السارق بعد إخراجه أم كان بسبب تغير الأسعار. وقال الحنفية فيه تفصيل: فإن كان النقص في عين المسروق فإن هلك في يد السارق فلا عبرة بهذا النقص فيحد، أما إن كان بسبب تغير الأسعار ففي المذهب روايتان: الأولى العبرة بالقيمة حين السرقة فيحد كما قال الجمهور، والأخرى إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل الحكم فلا يقام الحد، لأنه لا دخل للسارق في ذلك، ولأن النقص عند الحكم يورث شبهة تدرأ الحد. 3. أن يكون المسروق محرزا. الحرز عند الفقهاء الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة، بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه. وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حد السرقة لا يقام إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه، لأن المال غير المحرز ضائع بتقصير من صاحبه. واحتج الجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة، يريد الشاه يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل. قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، فقال: فيها ثمنها مرتين. وضرب نكال: وما أخذ من عطنه. العطن الموضع الذي يترك فيه الإبل على الماء. وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها. قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنه، أي ما يحمله الإنسان في حصنه أو ثوبه، فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين. وضرب نكال: وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. حسن، تقدم تخريجه. وفيه اعتبار الحرز، فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين، وكذلك في الشاه. وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والحرز نوعان: واحد، حرز بنفسه، أي حرز المكان، وهو كل مكان معد للإحراز يمنع الدخول فيه إلا بإذن، كالدار والبيت. اثنان، حرز بغيره، أي حرز الحافظ، وهو كل مكان غير معد للإحراز لا يمنع أحد من دخوله، كالمسجد والسوق. ولا يكون حرزا إلا إذا كان عليه حافظ، أي شخص يحرسه. وضابط الحرز وتحديد مفهومه يرجع إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان. ونوع المال المراد حفظه، وباختلاف حال السلطان من العدل والجور ومن القوة والضعف. ولذا اختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافقها ليكون الحجز تاما، وبالتالي يقام الحد على من يسرق عنه، وهذا مبسوط في كتب الفروع. وإليك بعضا من الأحراز مما دلت عليه الوقائع في عهد النبوة. ألف، حرز الثمار. دل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم في من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار المعلقة أن الجرين، وهو موضع تخزين الثمار، هو حرز الثمار، فلو سرقت من الجرين ففيها القطع، أما سرقة الثمار المعلقة في أشجارها فلا قطع فيها، وإنما يعزو السارق بأن يدفع ثمنها مضاعفا مع ضربه أو حبسه. ويشهد لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. صححه الألباني، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن الجارود والبيهقي وابن حبان وغيرهم، وقد ورد على أوجه مختلفة، والظاهر أن أرجحها الطريق المنقطعة، لكن صححه الألباني في الإغواء، وهو محتاج إلى مزيد بحث. وانظر شفاء العي لشيخنا أبي عمير الأثري حفظه الله. وبهذا قال جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، إلا أن الحنفية يشترطون أن تكون الثمار جافة غير رطبة ليقطع، وقد تقدمت الإشارة إلى مأخذهم في هذا ونقده. باء الإنسان حرز نفسه وفراشه. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي 38 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذت الرجل فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسيه ثمنها. فقال: هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ وفيه أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان، سواء كان في المسجد أو غيره. وهذا متفق عليه في الجملة في المذاهب الأربعة، والحرز عندهم هنا بالحافظ لا بالمكان. هل يقطع الطراج، أي أن الشال؟ ولهذا ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، إلى أن الطراج وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام، وهو ما يسمى في بلادنا النشال، يقطع سواء شق الجيب وأخذ منه المال، أو أدخل يده في الكم أو الجيب فأخذه من غير شك، لأن المال محرز بصاحبه، والكم تبع له. وذهب أبو حنيفة إلى أن الطرار لا قطع عليه إلا إذا شق الجيب أو الكم، لأن الحرز لا يتحقق عنده بغير الشق إذا كانت الدراهم مصغورة في داخل الكم أو الجيب، وعليه فلا قطع عندهم فيما إذا حل قباط ولم يشقه. قلت: وقول الجمهور أقوى، ويتأيد بحديث صفوان المتقدم، وهو قول أبي يوسف من الحنفية. جيم: هل يعتبر المسجد حرزا لما فيه؟ لا يخلو ما يمكن سرقته من المسجد من أن يكون أحد 3 أنواع: ألف ما يعتاد وضعه في المسجد من أدواته المعدة للاستعمال فيه كالحصر والبسط والقناديل ونحوها، فهذه اختلف أهل العلم في قطع سارقها. فذهب الحنفية والشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة، إلى أنه لا يقطع، لأن له فيها حقا، وهو الجلوس على الفراش والشرب من السقاء ونحو ذلك من آلات المسجد، وهي شبهة تدرأ الحد، فإن لم يكن له فيها حق كأن كان ذميا غير مسلم قطع. وعدم القطع عند الحنفية مقيد بما إذا لم يكن به حارس، لأن المسجد يعتبر عندهم حرزا بالحافظ، أما إذا كان للمسجد حارس فإنه يكون محرزا به فيقطع. وذهب المالكية، وهو وجه عند الحنابلة والشافعية، إلى أن سارق الحصر والقناديل يقطع. 2، ما جعل لعمارة المسجد كالبناء والسقف أو لتحصينه كالأبواب والشبابيك أو لزينته كالستائر والقناديل المعلقة. فنص المالكية والشافعية والحنابلة في رأي إلى على أن المسجد يعتبر حرزا بنفسه في هذه الأشياء، فيقام الحد على سارقها. وعند الحنابلة رأي آخر أنه لا يقام الحد على من يسرق من المسجد، سواء كان المسروق لعمارته وزينته أو كان معدا للانتفاع به، لأن المسجد لا مالك له من المخلوقين، ولأنه معد لانتفاع المسلمين به، فكان ذلك شبهة تدرأ الحد، سواء اعتبرت السرقة من حرز بنفسه أو من حرز بالحافظ. 3، ما يضعه صاحبه في المسجد مما هو ملك له لا للمسجد، فلا يقام الحد على من سرق متاعا تركه صاحبه في المسجد، لأن المسجد لا يعتبر من الأماكن المعدة لحفظ الأموال ويدخل إليه بلا إذن. فأما إذا سرق المتاع حالة وجود الحافظ أي الحارس، فإنه يقام الحد على السارق وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. فإذا مذهب الظاهرية وجوب القطع، وجوب قطع السارق من المسجد مطلقا بناء على أصلهم في عدم اعتبار الحجز شرطا. مسائل متعلقة باعتبار الحجز: الأولى، هل يقطع جاحد العارية أو خائن الأمانة؟ من استعار من غيره شيئا مما يبلغ النصاب ثم جحده وأنكره حينما طولب به، فقد اختلف أهل العلم في قطعه بذلك على قولين: الأول يقطع جاحد العارية، وهو قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين، وهو المعتمد في مذهبه، وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له ابن حزم وابن القيم. وعمدة هذا القول 1 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 2 حديث ابن عمر أن امرأة كانت تستعير الحلي من الناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وتغد ما تأخذ من القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. صحيح أخرجه النسائي بسند صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم عن ابن عمر مختصرا بلفظ أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وسنده صحيح على شرط الشيخين. 3 لا قطع على جاحد العارية، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وقد أجابوا عن حديث المخزومية بما يلي: 1 أنه قد ثبت من وجه آخر عن عائشة نفسها بلفظ سرقت بدلا من تستعير المتاع وتجحده، فعنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجدرئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحديث بنحوه. 1 قالوا: ورواية سرقت أرجح، لأن الأخرى تفرد بها معمر عن الزهري، وخالفه الليث ويونس وأيوب ابن موسى عن الزهري قالوا، فقالوا: سرقت، ومعمر لا يقاومهم، فروايته شاذة. وأجيب بأن معمرا لم يتفرد بهذا اللفظ، بل تابعه شعيب ويونس وابن أخي الزهري وأيوب بن موسى أيضا عن الزهري به. ثم قد صح من حديث ابن عمر بنحوه كما تقدم، فصح الحديث، ولذا قال الحافظ: على هذا فيتعادل الطريقان ويتعين الجمع، فهو أولى من اطراح أحد الطريقين انتهى. باء قالوا لا شك أن القصة في الحديثين لامرأة واحدة استعارت وجحدت أو سرقت فقطعت للسرقة لا للعارية، وإنما ذكر العارية والجحد في هذه القصة تعريفا لا بخاص صفتها. قالوا ويترجح أنها قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية من أوجه، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية لو أن فاطمة سرقت، وفيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة، إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغيا، ولقال لو أن فاطمة جحدت العارية. ثانيها أنها لو كانت قطعت في جحد قطعت في جحد العارية لوجب قطع كل من جحد شيئا إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية. ثالثها أن ذلك يعارض قوله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع، صححه الألباني، والمستعير الجاحد خائن فلا يقطع. قال الحافظ وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ، وأجمعوا على ألا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب إلا إن كان قاطع طريق انتهى. وناقش أصحاب هذا القول هذه الأوجه. ألف، فقال ابن القيم وأما قولهم إن ذكر جحد العارية للتعريف لأنه المؤثر فكلام في غاية الفساد لو صح مثله، وحاشا وكلا لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف، وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم ولا يردون بمثلها السنن، وإنما يسلكها بعض المقلدين من الأتباع. انتهى. ثم بين أن لفظ ابن عمر يبطل هذا القول، فقال ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة وفي الأخرى على الجحد على حد سواء، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعالمية، فكل من الروايتين دل على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده، ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة ولا للشفاعة من أسامة، وفيه التصريح بأنها قطعت في ذلك انتهى. ثم أجابه وغيره عن استدلال الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في آخره لو أن فاطمة سرقت بأنه لا ينافي ذكر جحد العارية، بل هو دليل على إدخال النبي صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخال سائر المسكرات في اسم الخمر، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه، فيكون جاحد العارية إن لم يسمى سارقا لغة فهو سارق شرعا، والشرع مقدم على اللغة. باء وأما قياسهم جاحد العارية على جاحد الوديعة بجامع الخيانة في كل منهما فينتج أنه لا قطع عليه، فاعترض ابن القيم بأنه قياس مع الفارق، إذ إن جاحد العارية لا يمكن الاحتراز منه بخلاف جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه فهو إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المال، وتعقبه الحافظ بقوله وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر رضي الله عنه ليس على خائن إلا أن قال قطع انتهى. جيم، وناقش ابن حزم كلام الجمهور من وجه آخر فقال هبك أنها امرأة واحدة وقصة واحدة فلا حجة فيها، لأن ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض غواه لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الاستعارة إنما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها، فهذا يخرج على قولين، يعني ذكر السرقة يعني في قول الراوي في المخزومية التي سرقت، أحدهما أن يكون الراوي يرى أن الاستعارة سرقة فيخبر عنها بلفظ السرقة، والوجه الثاني هو أن الاستعارة ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازا، لأن المستعير إذا أتى على لسان غيره فإنه مستخفي بأخذ ما أخذ من مال غيره، يوري بالاستعارة لنفسه أو لغيره ثم يملكه مستترا مختفيا، فهذه هي السرقة نفسها دون تكلف، فكان هذا اللفظ خارجا عما ذكرنا أحسن خروج، وكان لفظ العارية لا يحتمل وجها آخر أصلا، انتهى. إثنان، ومما استدل به الجمهور على عدم القطع لجاحد العارية أن الحرز غير متوفر في العارية، إذ المعير قد سلط المستعير على ماله وجعله تحت يده، وهذا بخلاف السرقة من حرز فافترق. قلت نعم، لولا أن النص ثابت في قطع المخزومية بجحد العارية على ما بينه مناقش الجمهور، وعليه فالذي يظهر لي أن جاحد العارية يقطع، وأما حديث ليس على خائن قطع، فلو ثبت وفيه كلام، هذا الحديث صححه الألباني، فلو ثبت وفيه كلام فيخرج من عمومه جاحد العارية إما بالنص وإما باعتبار الفارق الذي ذكره ابن القيم والله أعلم. وأما خائن الأمانة فالذي يظهر أنه قد أطبق الفقهاء ومعهم ابن القيم خلافا لابن حزم على أنه لا يقطع، لحديث جابر ليس على خائن قطع، ولعدم توفر الحرز بالنسبة ليس على خائن قطع ينظر للسابق، أي الحديث الذي صححه الألباني بينما هو فيه كلام. وأما خائن الأمانة فالذي يظهر أنه قد أطبق الفقهاء ومعهم ابن القيم خلافا لابن حزم على أنه لا يقطع، لحديث جابر ليس على خائن قطع، ولعدم توفر الحرز. وأما ابن حزم فإنه يضعف حديث جابر ولا يعتبر الحرز شرطا لإقامة الحد أصلا، والله تعالى أعلم بالصواب. المسألة الثانية، هل يقطع النباش؟ النباش هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في قبورهم، وقد اختلف أهل العلم في حكمه وفي اعتباره سارقا، فذاب الجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وابن حزم إلى أن النباش سارق لانطباق حد السرقة عليه فيقطع، وذاب أبو حنيفة ومحمد والأوزاعي والثوري إلى أنه لا يعتبر سارقا لأنه يأخذ ما لا مالك له وليس مغروبا فيه، وأخذه من غير حرز فيعزر ولا يقطع. قلت والصواب قول الجمهور من اعتبار النباش سارقا لأنه يأخذ ما لا حق له في أخذه خفية من حرزه وهو القبر، لكن يلزم الجمهور إلا ابن حزم، لأن ابن حزم لا يشترط للحد في المسروق من غير الذاب أن يبلغ نصابا كما تقدم. قلت والصواب قول الجمهور من اعتبار النباش سارقا لأنه يأخذ ما لا حق له في أرضه خفية من حرزه وهو القبر، لكن يلزم الجمهور إلا ابن حزم أن لا يقطعوه لكن يلزم الجمهور إلا ابن حزم أن لا يقطعوه إلا إذا كانت قيمة الكفن نصابا، ولا أظنه يبلغه والله أعلم. رابعا، شروط تعتبر في طريقة أخذ المسروق. واحد، أن يأخذ السارق المال بعد هتك الحرز، لا يعتبر مجرد الأخذ سرقة عند جمهور الفقهاء إلا إذا نتك عن هتك الحرز، كان يفتح السارق أغلاله ويدخل، أو يكسر بابه أو شباكه، أو ينقب في سطحه أو جداره، أو يدخل يده في الجيب لأخذ ما به، أو يأخذ ثوبا توسده شخص نائم أو نحو ذلك، ولا يشترط عند الجمهور خلافا للحنفية دخول السارق الحرز لتحقيق الأخذ وهتك الحرز، فدخول الحرز ليس مقصودا لذاته بل لأخذ المال، فإذا تحقق المقصود بمد اليد داخل الحرز وإخراج المال كان ذلك كافيا في هتك الحرز وأخذ المال. ويؤيده ما في حديث جابر مرفوعا: حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذلك به، وإن غفل عنه ذهب به. اثنان: أن يأخذ المال خفية، يشترط الفقهاء لإقامة حد السرقة أن يؤخذ شيء خفية واستتارة، بأن يكون ذلك دون علم المأخوذ منه ودون رضاه. وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة على أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي، انتهى. فإن أخذه على سبيل المجاهرة سمي مغالبة أو نهبا أو خلسة أو اغتصابا أو انتهابا لا سرقة. وإن حدث الأخذ دون علم المالك أو من يقوم مقامه ثم رضي فلا سرقة. ولهذا لا يعتبر الفقهاء الخائنة ولا المختلس ولا المنتهب سارقة، فلا يوجبون عليه القطع وإنما وجب التعزير. الخائن هو الذي يؤتمن على المال بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، والفرق بينه وبين السارق يرجع إلى قصور الحرز. المختلس هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدا على السرعة في الهرب، فالفرق بين السرقة والاختلاس أن السرقة تعتمد على الخفية والاختلاس على المجاهرة. المنتهب هو الذي يأخذ المال قهرا ولا يكون نهبا حتى تنتهبه جماعة، فيأخذ كل واحد شيئا وهي النهبة، فيظهر أن الفرق بين النهب والسرقة يعود إلى شبه الخفية، إلى شبه الخفية، وهو لا يتوافر في النهب. ولهذا لا يعتبر الفقهاء الخائن ولا المختلس ولا المنتهب سارقا، فلا يوجبون عليه القطع وإن وجب التعزير، ويحتجون بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وعبد الرزاق والطحاوي والبيهقي. من طرق: عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس. لكنه صرح بسماعه من جابر في رواية عبد الرزاق، فزالت الشبهة، ثم له شواهد، انظر الإغواء. وقد تقدم في الشبهات حول قطع السارق وجه الحكمة في قطع السارق دون الغاصب والمنتهب والمختلس. ثلاثة: إخراج المسروق من الحرز. اتفق جمهور الفقهاء على وجوب إخراج المسروق من الحرز لكي يقام حد السرقة، فإن كانت السرقة من حرز بالحافظ فيكفي مجرد الأخذ، حيث الاعتبار للمكان في الحرز بالحافظ، وإن كانت السرقة من حرز بنفسه فلا بد من إخراج المسروق من المكان المعد لحفظه. فإذا ضبط السارق داخل الحرز قبل أن يخرج بما سرقه فلا يقطع بل يعزر. وفي هذا آثار عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز، ذكرها ابن حزم في المحلى وفي أسانيدها مقال، وذكر خلافه عن عائشة وابن الزبير وغيرهما. ويشترط الحنفية لإقامة الحد أن يخرج السارق بالمال من الحرز، فلو رمى بالمال خارج الحرز ثم لم يتمكن هو من الحرز أو خرج فلم يجد المال الذي رماه فلا يقام عليه الحد عندهم بل يعزر. وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فقد اتفقوا على أن إخراج المسروق من حرزه ومن حيازة المسروق منه يستتبع حتما إدخاله في حيازة السارق إدخالا فعليا أو حكميا كما في المثال السابق، وبالتالي يجب عليه القطع. قلت وهو الأرجح والله أعلم. فائدة: إذا لم تتم السرقة فلا يقام الحد عند جمهور الفقهاء، لكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة، ليس باعتباره شارعا في السرقة ولكن باعتباره مرتكبا لمعصية تستوجب التعزير. الاشتراك في السرقة. الاشتراك في السرقة: إذا اشترك جماعة في سرقة مال من حرز، واحد، فإن كانت قيمة المسروق لو قسمت عليهم بلغ نصيب كل منهم النصاب فإنه يقام الحد عليهم جميعا بلا خلاف بين الفقهاء. واشترط الشافعية أن يشتركوا جميعا في إخراجه من الحرز، وإلا فإنه لا يحد عندهم إلا من اشترك في إخراج المسروق. اثنان، وإذا بلغت قيمة المسروق نصابا لكن لا تكفي ليصيب كل واحد نصابا فاختلف العلماء في قطعهم، فقال الحنفية والشافعية لا قطع على أحد منهم وإنما يعزرون، وقال المالكية والحنابلة يقطع الجميع سواء كان الاشتراك في الإخراج أو كان بإخراج البعض وإعانة البعض الآخر، وسواء حدثت الإعانة بفعل مادي كالإعانة على حمل المسروق أو بفعل معنوي كالإرشاد إلى مكان المسروق، أو لم يأتي بعمل ما كمن دخل الحرز مع السارق لتنبيهه إذا انكشف أمره، لأن فعل السرقة يضاف إلى كل واحد منه. أما إذا لم يحصل تعاون بأن استقل كل واحد بإخراج بعض المسروق فلا يقام الحد إلا على من أخرج نصابا كاملة. قلت الأظهر أنهم إن اشتركوا في سرقة نصاب واحد قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءا، وهو اختيار شيخ الإسلام، فالحجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع والله أعلم.